والتي طلقت بما ثبت عليها منكر لا نفقة لها أيام تربصها. كذلك كان نير الأمر من أفق العدل مشهودا. إن الله أحب الوصل والوفاق وأبغض الفصل والطلاق. عاشروا يا قوم بالروح والريحان، لعمري سيفنى من في الإمكان، وما يبقى هو العمل الطيب، وكان الله على ما أقول شهيدا. يا عبادي أصالحوا ذات بينكم ثم استمعوا ما ينصحكم به القلم الأعلى، ولا تتبعوا جبارا شقيا.